لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. تلاوة مرتلة للقارئ سعيد محمد صالح، أحد طلاب حلقات عاشور بخاري لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. استمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة مريم. احتوت الآيات قصة ولادة يحيى ابن زكريا عليهما السلام والمعجزة الربانية في هذه الولادة، وقد تضمنت تنويها بزكريا ويحيى عليهما السلام وما كان لهما عند الله تعالى من شأن وما نالاه من عناية وتكريم. وبعد هذا الحديث عن جانب من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن قصة أخرى أعجب من قصة ميلاد يحيى، ألا وهي قصة مريم وميلادها لابنها عيسى عليهما السلام. وكانت قصة زكريا عليه السلام من قبل التمهيد والتدليل على أن ولادة المسيح قد سبقت بمعجزة ربانية من نوعها تقريبا، فلا يصح ما قامت عليه العقيدة النصرانية في عيسى عليه السلام، وكل شيء راجع إلى أمر الله تعالى. مع القرآن. إلى الفقرة الثانية معنا في هذه الحلقة، وهي تلاوة مرتلة أيضا ومن مكة المكرمة كذلك، هي للقارئ إسحاق خير محمد البلوشي، إمام وخطيب جامع الرحمة بحي الزهراء بمكة المكرمة، حفظ القرآن بجامع الكوتي بمكة على يد الشيخ محمد إقبال، ثم أصبح معلما في دار علي رضي الله عنه لتعليم الكتاب والسنة، ومقرئا في مقرأة الماهر بالقرآن في جامع الرحمة. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة طه. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كانت هذه التلاوة للقارئ عمر بن حسين باعيسى، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من مطلع سورة إبراهيم. هداية الآيات فيها إنزال القرآن الكريم أنه أعظم نعمة على الإنسانية في تاريخها الطويل، لأنه كلام الله تعالى ودستور العقيدة والشريعة ومنهاج الحياة والآداب والأخلاق. ولولا هذا القرآن لكان الناس في غواية وضلال وجهالة. وذكرت الآيات موسى عليه السلام الذي دأب على إرشاد قومه إلى طريق الحق والاستقامة على طاعة الله، ثم ذكرت ما تعرض له الرسل الكرام في التاريخ من أقوامهم المرسلين إليهم من أقسى أنواع المعاملة، معتمدين في ذلك على ما لهم من قوة وسلطان ونفوذ، ويستغلون ضعف الدعاة إلى الله وقلة أتباعهم. إلا أن العبرة بالنتائج، ففي نهاية الأمر تكون الغلبة والتفوق والنصر لأهل الحق والإيمان، والهزيمة والمذلة لأهل الكفر والباطل والضلال. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوة المرتلة للقارئ عمار بن صلاح الدين بوقس، وهو إمام وخطيب جامع أسماء ابنة عميس بمكة المكرمة، وبها تلقى علومه. شارك في مسابقات قرآنية محلية ودولية وحصل فيها على المراكز الأولى. نقدم له هذه التلاوة من سورة النور. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.

ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من سورة النور كانت هذه التلاوة للقارئ عمار بن صلاح الدين بوقس. في الآيات تقرير أن نور الله وهداه في آياته قد بلغ من الظهور والسطوع والصفاء والسناء أقصى الغايات، فإذا لم يهتدي بهما أحد فلن يكون ذلك بسبب غموض أو خفاء أو ضعف نور وجلاء فيهما، وإنما يكون بسبب قصور فيه. فالله إنما يهدي لنوره من يشاء ممن حسنت نياتهم وطابت سرائرهم ولم يتعمدوا الضلال والغواية. أما خبثاء النية والطوية المعاندون المكابرون فهم عمي لا يبصرون نور الله فلا يهتدون به.